البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي، سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غدا. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. الحكاية مصر ما انتهتش، لا تزال هناك صفحات مهمة من حكايات مصر، حكايات المستقبل والأمل، ممتزجا بالعمل بكفاءة وجندية في الأداء. ونحن دائما في حروب الجيل الرابع نركز على هذه الدائرة، العمل بكفاءة وجندية في الأداء. ميادة، نرحب بضيوفنا في حروب الجيل الرابع. يعني بنرحب بالعميد على أعلام، أهلا بك يا فندم، ولقاءات بتنورنا دايما وبتحصلنا بيها مع الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. أهلا بك يا فندم، صاحب حروب الجيل الرابع. أهلا بك يا فندم. الكاتب الصحفي الكبير المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، لك تعليق على ما يعني دار في حلقتنا الماضية من حروب الجيل الرابع، تحديدا الحوار الذي دار مع دكتور مينا؟ انت قلت لي في تعليق مهم. هو في خبرين، انه احنا الحمد لله الساعة اللي فاتت كان دكتور مينا معنا على التليفون. وهو الرئاسة مكتب السيد رئيس السيسي كلمه علشان يعرف ميعاد تحديد المناقشة بتاعت الرسالة بتاعته. ده خبر. الخبر الثاني انه الخميس جبنا مخترع صغير من مدرسة قطور الثانوية بالمحافظة الغربية، والحمد لله وزارة التربية والتعليم قررت رعاية الطفل او الطالب اللي هو ثانية ثانوي باختراعاته وكافة المخترعين الطلبة التابعين لوزارة التربية والتعليم. الحمد لله الأستاذ بشير حسن بلغني ان الوزارة هترعى كل المخترعين الطلبة اللي هم تابعين للوزارة كلهم او اللي البرنامج هيتبناهم. احنا عايزين نفكر الناس اللي يعني ما لحقوش الحلقة اللي فاتت من السبت اللي فات، الأستاذ او الدكتور مينا. الدكتور مينا كان عنده مشكلة من المناقشين بتوعه اللي كانوا هيناقشوا رسالته، وهو يعني اخطر رئاسة ودعا رئاسة الحضور المناقشة. طبعا الرئاسة يبدو انها خدت علم بما جرى معاه، واعتبروا يعني يبدو انه اعتبروه تعنت، وارسلوا برقية لتهنئته بالمناقشة. وبعد الحلقة كلموه كمان عشان يعرفوا الموعد الجديد للرسالة. واضح ان هم متابعين موضوعه يعني بشكل طيب وبشكل ما كانش بيحصل قبل كده. يعني هما يبدو ان هم مش متابعين موضوعه فقط، ده هم كمان يعني متابعين ما يقدم من خلال الإذاعة المصرية، إذاعة البرنامج العام وحروب الجيل الرابع. على فكرة دكتور مينا معانا على التليفون دلوقتي. دكتور مينا، ألو ألو دكتور مينا. أي يا فندم، مساء الخير. مساء الخير. بالاستوديو الكاتب الصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وأيضا السيد العميد علاء علامة. دكتور مينا، أهلا وسهلا. الحوار الأسبوع الماضي معك فيما يبدو أن استماعا مهما كان لهذا الحوار، وكان هناك استجابة واتصال بك، يعني ماذا دار في الاتصال الذي جاءك من الرئاسة عقب حوار الإذاعة معك في الأسبوع الماضي؟ أولا تحياتي لحضراتكم ولمستمع الإذاعة الكرام والأستاذ العميد. أنا ما شرفتش بالحوار معه المرة اللي فاتت، لكن بجد يعني كانت إذاعة الحلقة على البرنامج العام بالإذاعة المصرية الأسبوع الماضي كان انفراد وكان سبق، ويعني بجد كان يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجئني باتصال كريم من مكتب سيادته، مسؤول برئاسة الجمهورية، كلمني أول أمس وكان بيقول لي إن يعني بلغني اهتمام مؤسسة الرئاسة بمتابعة الموضوع، ويعني يعني في امر اذهلني واذهل يعني مش عايز اقول لحضرتك مش مبالغ، اذهل يعني مئات الالاف ان لم يكن اكثر من الباحثين، انه بيقول لي يا ترى امتى انت بعت لنا ان في لجنه جديده تم تشكيلها للمناقشه، لكن ما قلتلناش امتى بالضبط التاريخ والزمان. فطبعا يعني يوصل يوصل اهتمام يعني مؤسسه الرئاسه وفخامه الرئيس بهذه التفصيله الدقيقه, وان هم مهتمين كمان ان هم يعرفوا ميعاد المناقشه الجديده, فده طبعا الفضل بعد ربنا يعني سبحانه وتعالى لحضراتكم بكونكم اول من اثار هذا الموضوع اعلاميا على نطاق مصر. ده لا شكر على واجب, ده دور الاعلام المصري الاذاعه المصريه, وبصراحه الحق يعني طبعا ينسب مباشره لمن تجشم المشق بشانه الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي. طبعا واجب لا طبعا, بس عشان في تقصير اعلامي في متابعه اجابات كتير بتحصل, من الواجب ان احنا يعني نحط ايدينا عليها ونوصلها للناس. اهتمام الرئيس بالبحث العلمي ايضا, وكان موضوع البحث بتاع حضرتك بعنوان سمية تقليل سمية ادويه السرطان. رساله الدكتوراه دي تم نشر منها بحث بمجله دوليه, وتم تقديم بحث اخر للنشر في مجله دوليه, وبيجري اعداد بحث او اكثر كمان للتقديم. فربنا كرمنا ان احنا عملنا شغل على قد الامكانيات الضعيفه جدا اللي موجوده, يعني صرفنا الغالي والنفيس من جيوبنا الخاصه انا والساده الافاضل المشرفين على رسالتي. فيعني ربنا كرمنا ان طلع منها ابحاث دوليه تنشر باسم مصر وباسم جامعه المنيا وكليه الطب. وعشان كده انا فعلا زي ما حضرتك قلتي وزي ما احمد بيه تفضل بان هو كان اول من اتصل بيا من يعني من الاعلام المسموع والمرئي. الاعلام الورقي مشكورين, رصوا الموضوع تغطيه اكثر من ممتازه الى حد كبير, لكن فعلا حضراتكم عن طريق احمد بيه رفعت يعني فعلا كنتم اول من اثروا على مستوى الاعلام المسموع, ومن بعده ايضا ظهرنا في الاعلام المرئي. عشان كده بكرر مره ثانيه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى, فهو لحضراتكم, وطبعا كل الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمؤسسه الرئاسه العظيمه اللي اعتبرت اتصالها واهتمامها وبرقيتها هي اهتمام لكل باحثي مصر ولكل من يحس ان هو تعرض للظلم في مصر. وللمرة الثانية تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. بالتأكيد يا دكتور يعني مينا ان شاء الله الجهات الاخرى مثل وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات ستهتم بامرك, وهذه رسالة مهمة جدا جدا, وان شاء الله نقضي على سمية يعني ادوية امراض السرطان من خلال باحث مصري ان شاء الله. شكرا والف مبروك, ربنا يبارك جهدك ويكسر كده من امثالك في ميدان البحث العلمي في مصر, وتظل مصر رائده في كل المجالات وليس فقط في مجال البحث العلمي. دكتور مينا شكرا وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. شكرا لحضراتكم, الله يخليك. استاذ احمد رفعت طبعا الله يكون في عونهم لانهم شغالين في ظروف صعبه, بس عشان الناس تبقى عارفه انه جامعه المنيا وجامعه الفيوم وجامعه بني سويف وجامعه جنوب الوادي دي جامعات كلها اتفرعت من جامعه اسيوط. يعني جامعه اسيوط هي الجامعه الام, لما حبوا يبقى في فكره انه الجامعات تبقى الاقليميه في المحافظات كتير وفكوا جامعه اسيوط على كذا جامعه. لكن الاصل الامكانيات كلها متوفره في جامعه اسيوط اكتر بكتير. والله يكون احيانا يذهب لجامعه اسيوط يعني. ان هم في ظل امكانيات ضعيفه قادرين يعملوا ابحاث قيمه ان شاء الله تبقى مفيده للعالم كله والبشريه كلها. السبت اللي فات كان 23 يناير 2016, و السبت اللي قبله كان لنا شرف ضيافه حضرتك وايضا سياده العميد على علامه, وكان طبعا في عواصف على الفيسبوك وال 25 يناير والاخره. اعتقد هناك ما يمكن ان يقال الان والنهارده 30 يناير. المشهد كما راه سياده العميد علاء علامه, اسمح لي انقل السؤال استاذ احمد السيد العميد, يعني الى اي مدى فعلا نكتب ثقه عميقه بحجم مصر وحضاره مصر في قلب كل شاب, ونأكد ليهم انه النهارده دقت ساعه العمل, مفيش بقى كلام ومفيش وقت كمان. العواصف دي اللي بتحصل دي, وعلى فكره كان في ناس فعلا قلقانه, وانا سالت سيادتك سؤال قلت لي ما تقلقش خالص انت قلقان شويه, وقلت لك ما هو سيادتك شايف وانتوا ادرى بما يكتب وما يقال وما الى ذلك. اتفضل سيادة العميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا طبعا الحمد لله دي مش عايزين برضو ننسب الفضل لجهة واحدة, ولكن ننسب الفضل لجمهورية مصر العربية كلها شعبا وشرطة وجيش وكل الأجهزة والسيادية, وده طبعا فضل ان اليوم ده طلع بهذه الصورة المحترمة الجميلة. وده طبعا ده هو يعني عايزين نقول ثورة, اوكي عايزين نقول ان هو ده عيد الشرطة فهو ده الأساس. وطبعا بنهنئ اخواتنا وابنائنا في وزاره الداخليه, وبس ما فيش ما يزعج حضرتك او اي حد من الساده المستمعين على مصر. زي ما قلت حضرتك قبل كده احنا موجودين في كل مكان, والكلمه اللي قالها سياده الرئيس قبل كده اللي هو مسافه السكه الناس تعيها كويس, الكلمه دي مش كلام, سياده الرئيس ما طلعش كلمه غير لما يكون درسها كويس جدا ويعني عملها فلتريشن في ذهنه الداخلي كويس جدا. فهو قال الكلمة وهو يعي أن رجال جمهورية مصر العربية, مش عايزين نقول رجال من أي مكان, من أي مكان, ولكن هم رجال مصريين موجودين في أنحاء العالم وقادرين أن احنا نحافظ على البلد كويس. قلت حاجة كمان سيادة العميد في حلقتنا قبل الماضية, قلت في ورقة راحت على مكتب مسؤول في قطر, وبعد ذلك فعلا حصل تغيير وزاري في قطر الايام القليله الماضيه, فعلا احنا تابعنا انه حصل تغيير. وانا قلت حاجتين اللي هو في الحلقه اللي كانت مع حضرتك كانت يوم السبت قبل الماضي. نعم. دي قلنا ان في تم اختراق, رجال المخابرات المصريه اخترقوا مبنى مخابرات قطر ووصلوا لغايه مكتب مدير المخابرات وحطوا عليه ورقه بتقول له يعني صباح الخير. فده طبعا كان صباح الخير ولا مساء الخير ايا كان يعني. وفي الحلقه الثانيه ما كانش ليا الشرف ان اكون مع حضرتك, وقلت فيها ان كان في مارس 2015 قبل المؤتمر الاقتصادي برضو تم حصل عمليتين, عمليه منهم كانت في اسرائيل, وده مدير الموساد في الفيلا بتاعته تحط على مكتب ليه, مكتب في الفيلا في سكنه, محل سكنه, تحط على مكتبه جريدة الأهرام في بنفس يوم صدورها, يعني صدرت النهاردة تحطته النهاردة, مش صدور قديم. يعني بتقول احنا هنا, نحن هنا, احنا في اي مكان. الأهرام النهاردة فيها منشتات, اليوم نفسه فيها منشتات خاصة بافتتاح المؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي, انه المؤتمر اتعمل رغم اي حاجة, رغم التهديد اللي هم كانوا بيهددوا ان هم عايزين يبوظوا المؤتمر, انما ما فيش حد يقدر على مصر. وطبعا برضو السيد المستمع بيسأل في تساؤل داخله, انت يعني ايه الطمأنينة والقوة اللي بتديهالنا دي والثقة دي, وبعدين احنا بنشوف تفجير وبنشوف, لا ده طبيعي, في تفجير وفي بتاع, ما هو مصر ما حدش هيسيبها, دي الشجرة المثمرة دائما طالما ماشي صح وماشيين صح. وخلي بال حضرتك طول ما انت حضرتك بتلاقي نقد تأكد انت حضرتك ماشي كويس. هيا مصر العظيمة يا غالية يا حبيبتي يا أم الدنيا, هيا مصر العظيمة يا غالية يا حبيبتي يا أم الدنيا, يا بلاد الهرم والنيل هو شعبك أصل ونبيل, بهديكي سلام وتحية وتعيشي يا مصر قوية, يا بلاد الهرم والنيل هو شعبك أصل ونبيل, بهديكي سلام وتحية وتعيشي يا مصر قوية. الليل بهديكي سلام وتحية وتعيشي يا مصر قوية يا بلاد العرب والنيل بهديكي سلام وتحية وتعيشي يا مصر قوية مستمرة معكم أعزائي المستمعين على الإذاعة المصرية وبصحبتنا الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي وأيضا العميد علاء علام. أهلا بكم مرة ثانية أستاذ أحمد. يعني كنا نتكلم عن طبعا إنجازات كثيرة واهتمام الرئيس بالشباب وبالباحثين والعلماء المخترعين, ويعني بحث مهم جدا من الأستاذ مينا أو الدكتور مينا دلوقتي, بحث مهم جدا واهتمام الرئيس يعني لا غبار عليه. وكان يتحدث دكتور أو الأستاذ عبد الجواد أبو كب عن اهتمام رئيس بالشباب واضح جدا وعنده يعني رؤية, بس هو ده كان فيه مصر للشباب واتفالية خاصة واحتضان أفكار واتفالية العام الشباب. نعم نعم. هو أنا طبعا يعني وهو خارج أخويا وصديق لهذا أبو جواد أبو كب, أنا قلت له إن أنا هرد عليه ومختلف معاه, لأن هو يعني ربما انفعاله خلاه يخلط بين أكثر من حاجة, دور المؤسسات الخاصة ودور الدولة. دور الدولة دائما مختلف تماما عن دور المؤسسات الخاصة. يعني الدولة اللي هو قال إنها بتصرف ملايين عشان تودي شباب شرم الشيخ, ما هي مسؤولة برضو عن الناس اللي السياحة اتدمرت ومستقبلها, ومؤسسات الخاصة يعني في حالة ضياع وبؤس في شرم الشيخ. الدولة كمان لما تبقى يعني على سبيل المثال اضرب لحضرتك مثال, انا في الستينات انا عصرت لغاية مثلا كسرنا السبعينيات 78-79 كان لسه موجود دور الدولة بشكله الكبير اللي كان ابتدى في الستينات. كان شركة مصر الألبان دي بتعمل أزايز الألبان للأطفال, أنا نفسي حضرت يعني أنا نفسي استفدت منها وأنا صغير, كانت بقروش كده وتتباع لأطفال الصغار وأطفال وطلبة تلاميذ المدارس. اللبن المبستر. اللبن المبستر. بالغلاف بتاعه. يحكوا عنه دايما ده طبعا الجيل اللي بقى يعني إزاي في منتهى الفخامة. نور الشريف. ممكن الناس في الأفلام السبعينات تشوفها. أنا أقول لحضرتك دي شركة مصر الألبان اللي هي بتنتج هذا النوع من الألبان للأطفال وتلاميذ مصر, وفي آخر السنة في حسابها الختامي بيطلع لكسبانة ولا خسرانة. لكسبانة ولا خسرانة. لكن لما يبقى هي وفرت غذاء مناسب للأطفال وشغلت عمالة في مصانعها وسددت الضرائب ورفعت عن كاهل الأسر المصرية غذاء مهم, مش كل دي مكاسب؟ الدولة بقى بتفكر بالطريقة دي, بتفكرش زي القطاع الخاص ما بيفكر انه هيكسب ايه وهيربح ايه. فالفلسفة الدولة غير فلسفة الافراد او الشركات الخاصة. فالدولة لما تشغل او تبقي حالة العمل زي ما هي, يعني هو اتكلم عن العمل الاستاذ عبد الجواد, لما احنا عايزين نبقي حالة العمل على الاقل في حدودها الدنيا في شرم الشيخ. اسمح لي برضه تسمح لي ما يحصلش يعني في دول بترعى وبتعمل حاجة اسمها دعم البطالة مثلا, وبتديهم مبلغ مادي مثلا في امريكا بيدولهم طبعا عشان تتقي عرفهم وجرائمهم فبتدعمهم نفس الدولة القصة. أيضا هنا بقى وزارة الشباب في جزء رايح حضرتك عارفة المخيم الدائم في أبو قير ليه سنين طويلة هناك, والمخيم الدائم في حلوان جزء من هذه الأموال راح تم توجيهه إلى الرحلات الخاصة في شرم الشيخ. أعرف بلدك. وهناك في شرم الشيخ عملوا تخفيضات كمان للشباب, كان في قطاع كبير من الشباب ده ما كانش يقدر يروح شرم الشيخ بظروف الطبيعية, فالدولة وفرت لهم ده وخلت أبقى طاقة العمل في على الأقل في حدودها الدنيا في شرم الشيخ. فكل دي مكاسب. والشباب دي طبعا هتتعارف فيما بينها وهتواصلوا بعد ذلك بعدما يعودوا إلى محافظتهم بالتأكيد هيكون بكل تأكيد. وانت فرغت طاقة. أيوة. وشغلتهم في الفترة بتاعت الأجازة اللي ابتدت فيها جامعات أو مدارس واستفدت منهم. أستاذ عبد الجواد كان عايز اللي حضرتك بتقوله ده انهم يشتغلوا مش بس يروحوا, هم اصلا هم خارج اصلا نطاق القدره على العمل, هم اصلا لسه طلبه لا محسوبين على يعني على طاقه العمل ولا مطلوب منهم طاقة. لكن اللي عايزينه يشتغل اللي هو هناك في شرم الشيخ اللي تبعته الناس دي عشان هو يفضل شغال. نعم. كده فهمت. استاذ احمد رفعت الكاتب الكبير والمحلل السياسي، تفتكر سياده العميد علاء علامه النهارده هيفجر بينا؟ هو معاه ورقه بيضاء، بس انا احس ان الورقه البيضاء برضه فيها كتابه بس احنا مش واخدين بالنا. النهارده حضرتك يعني المسكوت عنه معلوماتيا والمتاح انه يسمع النهارده علشان نضاعف من مساحة الثقة فيما يبذل وفيما ينتج، وخصوصا للشباب 60% من الكتلة البشرية شباب ومش عاوزين أي حد، وده أملنا كلنا. يعني هذه الطاقة الشابة كلها تسير في مسار ما يبنى من أجل صالح ومصلحة هذا الوطن والمواطنين. يعني الرسالة للشعب المصري كله، ولكن انت حضرتك طبعا مشكورا وجيت يعني ركزت على الشباب لانه هي هم دول القوة ودول بينفعلوا وبتأثروا بصراحة غير الانفعالوا، لا وهم مصر بتحسب الدول بعدد تعداد شبابها قد ايه، ده قوتها. احنا مش هنكذب على الزمن ولا نكذب على انفسنا، يعني ما هو الدولة القوية فيها كم او تعداد شباب قد ايه. صحيح، فده طبيعي، ده بيخوف العالم يا فندم. احنا قوة، يعني احنا بلد شاب طبعا، بلد شابة. وده وانا قلت قبل كده مش تقريبا مش عارف مع حضرتك او فين، اللي لما سيادة الرئيس في بعد في 26 او كان يوم 24 يوليو لما قال فوضوني وانزلوا فوضوني علشان حرب الارهاب المحتمل، دي كانت رسالة للأسف ان احنا كشعب مصر ما فهمناش واللي بره فهمها. الرسالة بقى كانت ايه؟ في حاجة في العسكرية بيسموها بسم الله الرحمن الرحيم. ما معناه فندم؟ ما معناه ان انت حضرتك اللي هو ان انت تقدر تحشد قوات وتعمل استدعاء للشعب في قد ايه؟ تعبئة العامة، تعبئة العامة للشعب. انت تقدر تعمل تعبئة عامة لشعبك في قد ايه؟ فكون ان يعمل تعبئة عامة للشعب في 24 ساعة ولا اي دولة في العالم تقدر تعمله، ولا امريكا ولا اي دولة اي حضرتك يعني تطلع لاي اسم، ما حدش يقدر يعمل اللي عملته مصر، اللي هو التعبئة العامة للشعب المصري دي. لا دي رعبت العالم كله، احنا ما فهمناش الرسالة هنا، هم بره فهموها كويس. و25 يناير اللي فات ما حدش نزل، 25 يناير ما حدش يعني تعبئة بس باسلوب مختلف، باسلوب متحضر، حب الوطن، ما ديش فرصة لأي حد يصطاد في الماء العكر وسط الحشود اللي هتنزل عشان تحتفل حتى بعيد الشرطة دي. أنا عايز أعلق عليها، أقول لحضرتك حاجة وبعدين نخش فيها، لأن الموضوع ده بصراحة يعني عامل مرارة جوايا بالموقف السخرية اللي كان تم في الاحتفال من بعض الأشخاص، لا داعي لذكر الأسماء عشان ما نعظمش منهم، يعني هو إهمالهم إن احنا ما نذكرش أسماء. الحاجة بس نقولها للشباب اللي هو دايما عنده تساؤلات، دايما يقول ايه هو ليه فلان لغاية دلوقتي متحكمش، فلان ليه لغاية دلوقتي ما اعدمش، فلان ليه لغاية دلوقتي ما فيش حاجة متسابة كده ببلاش. كل يعني من الذكاء ده كده حكمة يعني بيقولوها رجال المخابرات، من الذكاء ان انت لما تلاقي عميل او جاسوس ما تطلعش تجري تقبض عليه لانه بيشتغلش لوحده. الذكاء لما تجيب الدائرة كاملة يدلك على اللي حواليك، تجيب الدايره تتعامل معاه، غير كده غباء ان انت تجيب فرد. فكل اللي هو الناس اللي هي عماله فاكره نفسها ان هي سايبه وان هي تعمل اي حاجه، لا دي ناس ما عندهاش الذكاء الكافي. حذرتنا المره اللي فاتت او قبل اللي فاتت يا فندم من برامج السخريه بالظبط، فده برضو من دي حرب بقى مش من حروب الجيل الرابع، دي الخامس والسادس، اللي هي برامج السخرية اللي هي بيبث السم في العسل واحنا قاعدين بنضحك الشعب كله. وعشان كده دعوة للشعب المصري، يعني ابوس ايديكو، تفكروا جيدا، خلي عندكو كمية من الذكاء لا تأمن لأي حد، ولا حتى انا بكلمك اهو ما بحدثك ما تأمن ليش، لا تأمن لأي حد، لازم في نسبة كده من الشك او اسمها الحيطة، نسبة كده لازم تخليها في كل الناس اللي حواليك. الناس بقى اللي بتقعد تتكلم في وسائل المواصلات وتقعد تتكلم في الشاتنج وتقعد تتكلم في أي مكان، ده أكبر غلط. برامج السخرية برضو مش عايزين نقول اسماء معينه عشان ما نقولش ان احنا بنعمل ضغط على برامج، ولكن برامج اللي بتسخر من مصر او من اي مجهود بتعمله القياده السياسيه ده طبعا ده نوع من انواع يعني عايزين اللي بيسخر انا عايزه يبقى راجل ويروح يقف مكان راجل من رجال الشرطه او راجل من رجال القوات المسلحه، يبقى راجل ووريني هيعمل ايه. انا عايز واحد فيهم زي ما احنا كده في فرقه الصخر كان لحم حمير، واحد فيهم وريني والبرد يعني شديد والسقيع شديد والبرد والحر وتدريبات شقه يعني في البحر. فبنحضر برامج السخريه، والموضوع اللي هو اللي حصل مع رجال الشرطه في عيدهم اللي هو اللي كان من شابين الشباب يعني ده طبعا لا ينوم الا عن سوء الخلق والتربيه، لا ينوم على اي شيء تاني. من يعني طبعا زي ما سيادتك قلت مش عايزين نقول اساميهم علشان ما نضخمش من لا مش تضخيم ده شرف ان احنا نقول اسماء، فاحنا مش هنديهم الشرف ده. صحيح. فبقول لحضرتك ال ال ال يعني الموضوع ده في بعض الناس انا بشوف على السوشيال ميديا داعمين وبيبرقوهم ويقول لك ما هو بيهرج او بينفس عن نفسه، لو هو فاهمها ان هو تهريج وتنفيس عن نفس يبقى هو اكيد الشخص اللي بيديله الحجه دي اكيد الشخص ده برضه وضيع زيه، لانه هو لا يستحق ان انا اقول عليه اي كلام تاني غير كده، لانه هو ده طالما انت مديله الحجه او مديله التبرير دي التبرير ده يبقى ممكن تعمل زيه اكيد هيعمل زيه. هو لازم يكون وراه حد يفندم، هو ممكن يكون من نفسه كده يعني طلعت ناس تتكلم انه ورا هذا الشخص او هذين الشخصين اجهزه ما او كذا، فهل هو ممكن يكون وراء حد فعلا ولا في بس هو مش واخد باله انه هو وراء حد. يعني هما يعني اقل من هما يعرفوا انه في وراهم حد، لانه التوجيه جالهم من ناس يعني مصريين بس اكبر منهم سنا، والمصريين اكبر منهم سنا التوجيه ده جالهم من خارج. نرجع بقى العميل المعاصر. فاكر حضرتك يا ريت حضرتك فكرنا تاني احنا وحضرتك المستمعين العميل المعاصر اللي احنا اتخذنا عنه كذا حلقه في بدايه حلقات حروب الجيل الرابع. يا ريت حضرتك برضو يعني نبذه مختصره، قلنا اياميها انه ما عادش العميل زي زمان اللي هو بتعلمه الحبر السري وبتديله جهاز يتصل بيه وبتعلمه فك الشفرات وبتعلمه ويبقى ليه ضابط ارتباط بيلتقي بيه في مكان سري، الكلام ده خلاص بطل في خارج يعني التجسس بعيدا عن التجسس الامني ده بطل خلاص. دلوقتي بتعامل مع شركات انتاج تلفزيوني، بتعامل مع شركات او مراكز بحث علمي، بتعامل مع مراكز تكنولوجيه وتستخدم التكنولوجيا ممكن تبقى جايزه ادبيه مخصصه لاديب عشان انت عايز تصنع نجم اعلامي تستخدمه فيما بعد وتوظفه في اتجاه معين وتصنع منه شخصيه شهيره عشان لما يقول كلام يبقى يعني رد افعاله تاخده تخليه تستكتبه في جورنال عالمي بمبلغ كبير فيبقى طيع معاك ويبقى ماشي في سكه الجورنال اللي هو اصلا ضد الجيوش الوطنيه يبقى ضد الصناعه الوطنيه، فتلاقي كل رسائله وكل ادائه الصحفي والاعلامي ماشي في السكه دي. ممكن شركه من الشركات تبقى بتنتج افلام سينمائيه فتبقى متخصصه في انتاج كل ما هو سيء يعني وبيسرب للناس رسائل سلبية فيها إفيهات أبيحة فيها إشارات سخيفة فيها اختراق لقيم الأسرة المصرية وعايز يفسخ المجتمع ده ويدمره. في شركات متخصصة في إنتاج برامج بتطلب برامج بحجة إنها إن ده اللي ماشي وإن ده السوق اللي هيستقبله كويس وإنه السوق عايز برامج خفيفة وعايز برامج للسخرية والناس بإيه الغم مال الدنيا والنكد في كل مكان فاحنا محتاجين نخفف على الناس فعايزين برامج سخرية ومن خلال برامج السخرية يسرب بقى الرسائل اللي فيها بقى النمط الغرب في الحياة سمة في العسل زي ما بيقول سمة في العسل دي اللي فيها القيم كلها المخالفة للقيم المصرية من أول تسريحة الشعر إلى اللبس الخليع إلى الإفيهات المنحطة اللي ما يصحش حد إنها تدخل بيوتنا ولا أطفالنا يشوفوها ولا يسألوا عنها ولا يمسكوا في الكبار ويسألوهم ده معناه ايه يا بابا ولا ده معناه ايه يا ماما وتبقى دخلنا في دايره جهنميه من الحيطات او منهم طبعا ظاهره عدم احترام الكبير وظاهره الاستقلال عن الاسره والعيش منفرده. وبدات برضو يا استاذ احمد تظهر برامج سخريه ولكن وطنيه عايزه تنقد نفسها ده موضوع تاني. السخريه ده ده النقد ده وده تطلع برامج موجود ما احنا محترمه ده احنا مصر رائده في هذا النوع يعني كان برامج خمسه القلبه كان فيها برامج سخريه للصبح. نعم. كان هنا في الإذاعة مش معقول عمل ده. تلاقي مثلا إنتاج 84-83 يعني أكثر من 30 سنة عمل حسن عبدين وعمل بعض روح الفخراني برامج ساخرة قد كده. نعم. وكان عندنا أكبر كتاب السخرية في مصر وكان طبعا وطنيين ومحترمين من أحمد رجب إلى محمود السعداني ومن يوسف عوف إلى يعني من الكتاب عاصم حرفي كلهم وطنيين ومحترمين. لكن احنا بنتكلم على اختراق المجتمع المصري من خلال السخرية والفكاهة أو ما يساء أو أوهام السخرية والفكاهة. سيد العميد علاء علامة في مقولة للسيد الرئيس السيسي احنا هنتحدى التحدي في في في في لقاء من اللقاءات وكلمة من كلماته قال احنا هنتحدى التحدي. ودايما اللي بره البحر عوام زي ما يقولوا كده يبقى يقعد يقول لا لو ما كانش كذا يبقى كذا. لكن انتوا داخل ال دائرة العمل وفي عمق المعلومات يعني اطلالة على ما يعني تحدث عنه الرئيس وقال هنتحدى التحدي. التحدي في حد ذاته يعني معجزة. فهل التحدي اللي المطلوب ان احنا نتحداه الى هذه الدرجة وصل الى الشراسة؟ طبعا وضح لي ووضح لـ لـ لـ لـ لكل المستمعين. لا هو الموضوع ببساطة طبعا يعني انا عشان بس محدش يقول ان انا ابن المؤسسة العسكرية فدايما يعني بمجد وفخم في سيادة الرئيس. هو مش محتاج لا انا ولا اي حد غيري يفخم في سيادته لان هو يعني مصر فعلا لما يعني مش هتعرف قيمة الراجل دوت الا بعد كذا سنة. تعرفوا قيمته كويس جدا. راجل بتحدى كل حاجة شايل على عبقه وهم ثقيل وهو كلنا عارفين هو استلم الدولة ازاي دولة من تحت الصفر اقتصاديا والحمد لله كانت عسكريا كانت واقفة على رجلها كويس ولكن اقتصاديا وسياسيا وسياحية كل حاجة كانت بايظة. ففعلا بتحدى التحدي لان رغم ان احنا عايزين نطلع نصعد اقتصاديا ونسعى يعني نتفاعل مع دول العالم ولكن لا في حرب شعواء جامدة جدا على مصر والناس مش فاهمة والناس كل همها هو لأن هو عايز لقمة العيش وعايز زود مرتب مش فاهم الضغوط اللي موجودة. ده أنت حضرتك في البيت كل واحد عنده 3-4-5 عيال وحيران بيهم ومش عارف مش عارف يمشي بيهم بقى ده راجل على عاتقه 90 مليون. فمن فضلكم يعني خفوا عليه شوية الضغوط النفسية والعصبية اللي عليه ربنا يكون في عون سيادته. أعرفه كويس مين اللي بيدفع الثمن والدم عشان خاطر بلدنا. أنا وهم بيسلموا عليا انتوا ما تعرفوش كانوا بيقولوا ايه. بيقولوا ان ولادنا مش خسارة في مصر. صحيح والله اللي قالوا كده. يعني انا كانوا هم بيتكلموا زي ما بقول كده هم اللي بيشدوا على ايدي. عرفتوا ليه انا بقدر سيدات مصر؟ عرفتوا ليه؟ يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايل لك رسالة سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. يا ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية والسلام كمل مشوارك في السكة لسه بأول والبس يا ربي وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمان عرفك قدها وقدوس هتشيلها. ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. كمل مشوارك في السكة لسه بأولها والبس يا ربي وربنا على خير كل مواطن الاستاذ احمد رفعت لديه بشرى ساره ان شاء الله تفرحنا. استاذ احمد دايما معودنا تقول لنا شويه انجازات وبشرى للمستمعين. هو خبر الحقيقه لفت نظري من بقى طبعا انا يعني كتبته على صفحه البرنامج وعلى صفحتي الشخصيه بس وناس كتير نقلت لكن مش ده المهم. طبعا هو خبر مهم جدا هنبشر بيه الناس دلوقتي وان هو الحمد لله هيئه الاغذيه الامريكيه اقرت علاج لفيروس سي من الجيل الرابع الموجود في مصر اللي هو بيعمل مشاكل في علاجه من كذا علاج وفي اللي احنا اللي هو طول الشهور اللي فات بنقول ان في ناس رجع لها المرض تاني في رد فعل سلبي عند على الاقل 40% من المتعي يعني في 60% شوفوا تماما في 40% برجع لهم تاني الفيروس ده بقى بنسبه 2% خلاص وقر امبارح من هيئه الاغذيه الامريكيه. يعني كل اللي عندهم فيروس سي في مصر دلوقتي فرصه الامل في الشفاء عشان اللي قايل بقى هم اللي قايلين 100% مش 99% حتى نسبه 100% وبالتالي كل ما انا ستعاطى هذا العلاج قادر انه الحمد لله يخف من المرض تماما. اذا كان عندنا 12 مليون مريض حسب الاحصائيات الرسميه او 8 مليون مريض حسب الاحصائيات الثانيه فدول الحمد لله هم واسرهم هذا الوحش الكاسر المرض يعني السيء جدا السلبي يعني اللي اجهد اجساد المصريين السنين اللي فاتت خلاص على وشك ان احنا نقول له على وشك ان احنا نقول له وداعا زيه زي يعني امراض كتير اختفت من حياتنا تماما الحمد لله. يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان ما فيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح ما فيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره بكره كمان وكمان هنا ورايا يا مصر يا مدينة ورايا ما فيش امل هنا ورايا يا مصر يا مدينة ورايا ما فيش امل هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأداء هنا ورايا يا مصر يا مدينة هنا ورايا كبر عملنا من هنا ورايح عملنا اللي حيكبر عملنا واللي راح من العمر جالنا احلى من العمر اللي كان أستاذ أحمد يعني من هنا ورايح إن شاء الله ما يكونش في أحزان في ناس يعني بتحاول كل إنجاز أو كل بشرة أمل وخير تحبط وتهبط منها. ما هو ده اللي أنا قبل الفصل بقول لحضرتك ده اللي كان مدهش في الموضوع إن في فورا تشكلت لجان إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي لإفساد فرحة الناس بالخبر ده. إيه بقى الهدف؟ طبعا إحنا عارفين يعني علاقة حروب الجيل الرابع الموضوع هم عايزين الناس كلها دايما في حاله بؤس وفي حاله روح معنويه في الحضيض عشان يعرف ياثر عليهم ويعرف يحركهم في الاتجاه السلبي اللي هو عايزه. لكن الناس بقى الثانيه عليها انها تبقى واعيه والحمد لله انا شايف انا لا يعني ابتدينا نخش حتى على التعليقات في مش الفيسبوك وبس كمان على المواقع الالكترونيه والصحف الالكترونيه لا في شباب ما شاء الله داخل مش ساب اللي جاي دكتورنا بتاعت الاخوان دي ولا العيال بتوع 6 ابريل او العقد النفسي العقد النفسي مش سايبينهم في حالهم. كل تعليق سلبي بيخشوا يعلقوا ويفسدوا لهم التعليق. على فكره في اتصال هاتفي بقاله دقائق معانا لو نقول الو. الو ايوه الو مين معايا يا فندم؟ دكتور هشام اهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي للضيوف حضرتك. انا اللي هو دكتور صفوت كامل استاذ اداره المرور. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا دكتور. اهلا حضرتك. انا بس يعني طبعا انا متابع كل الحلقات بتاعت حضرتك مع الاستاذ احمد وست العميد علاء تحياتي ليهم. بتشرفنا فندم بالمتابعه. يعني حاجه جميله جدا. انا بس استاذ احمد عايز اقول لحضرتك على حاجه على غرار الدكتور مينا اللي كان في اول الحلقه. انا حضرتك الدكتوراه الوحيده في مصر في مشاكل المرور. احنا صدقنا حضرتك وعمل... كتير هنا صح. فعلا ده حقيقي يعني. وحضرتك انا عامل مشروع مع البنك الدولي من 2010 واتخصص له 260 مليون جنيه. ممتاز. المشروع ده حضرتك عباره عن حاجه امنيه مروريه يعني بتتكفل بالامن والمرور على مستوى الجمهوريه. حضرتك احنا عارفين ان الضحايا الحوادث في العام الواحد لا يقل عن حوالي 20,000 قتيل وحوالي 40,000 مصاب والخسائر بتاع حوالي من 30 ل 35 مليار جنيه سنويا. فدي طبعا حضرتك حاجه لا تقل اهتماما عن حروب الجيل الرابع. طبعا دي حاجه كلها تكنولوجيا. اشياء مكمله طبعا. طبعا في نهاية الحديث هستأذنك أستاذ أحمد هسيب تليفوني في الكنترول لحضرتك. دي شرفنا يا فندم. نتواصل بعد كده. شرفنا. المشكلة حضرتك إن المشروع ده كان نور حتى النهاردة بالرغم من إمكانياته الهائلة وتوافر الفلوس بتاعته. لأن حضرتك أنا كل ما أجي أتكلم مع حد أو أقول لحد الموضوع محدش بيسمع ومحدش بيشوف. إحنا عملنا دراسات حضرتك مع شركات كبيرة جدا وأنت حضرتك عارف إن البنك الدولي ما بيوافقش على مشروع الا اذا كان بعد الدراسه وان هو اقتنع بيه تماما. تمام مظبوط. فانا اتمنى ان المشروع ده يرى النور بس مش اكتر. سياده اللواء دكتور صفوت العالم يعني كل الدعم كامل كامل كامل يا فندم. اللواء دكتور صفوت كامل عفوا. ان شاء الله حضرتك يعني هتكون معنا في مداخله هاتفيه تتحدث بتفاصيل اكتر وان شاء الله يعني لاحظت ان طبعا كل ما يقدم عبر الاعلام الاذاعي والمكتوب والتلفازي ايضا بيتابع من جهه المسؤولين. فالخير ان شاء الله سياده اللواء. دكتور هشام انا نفسي بس حد يقعد معايا يتفرج على المشروع يشوفه يعني احنا عاملين عليه زي حاجه فيلم كده ويشوف المواصفات بتاعته وامكانياته ايه وممكن يحقق ايه. ده يسعدنا يا فندم. ان شاء الله يعني نرتب مع بعض اللقاء باذن الله. ان شاء الله استاذ احمد وانا هسيب تليفوني بعد اذن حضرتك. لا شرفنا. في تعليق لسياده العميد علاء علامه على سياده اللواء. اتفضل يا فندم. ربنا يسعدك. ازي حضرتك يا فندم وكل سنه وصحتك طيب يا فندم. وانت طيب يا فندم. الله يخليك وان شاء الله دايما كده كل يوم في عيد وكل لحظه باذن الله يا فندم. وان شاء الله انا بس هستاذن حضرتك تليفون حضرتك كده هيبقى في اتصال تليفوني وباذن الله يعني هيبقى رساله حضرتك هتفعل في اقرب وقت ونبارك لحضرتك باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. دي حاجه خدمه للبلدي وخدمه للوطن وانا مش عايز اي مقابل ولا عاوز اي حاجه خالص. دي خدمه للوطن. واحنا كلنا بنتشرف بحضرتك وبنتشرف ان احنا يعني ابناء لهذا الوطن. شكرا يا فندم. شكرا سياده اللواء دكتور صفوت كامل والتواصل ان شاء الله دائما مع حضرتك مع كل من يقدم فكره من يقدم ما يسهم في انجاح وسعاده هذا الوطن. في اتصال هاتفي اخر. ليس لدينا اتصال هاتفي حتى لم يبقى لنا سوى دقيقتين ونص فقط. ليا سؤال يعني الطابور الخامس من نشطاء العقد النفسي. الخامس ولا الرابع؟ حروب الجيل الرابع. وكمان في طابور سادس يعني زي ما كنت بتقول لحضرتك ان حروب الجيل الرابع والحروب الجيل الخامس تطورت انما الطابور لا اسمه الطابور الخامس ده هل الطابور كمان بقى في حاجات جديده حصلت بقى طابور سادس وش اختلف؟ لا هو الخامس لان هو المصطلح معروف في الحرب الاسبانيه لما كان الجيش العدو يعني عامل 4 طوابير ومحاصرين يعني مكان القتال فكان يعني الدكتاتور الأسباني قال أنا مش لا يعنيني الأربعة اللي قدامنا دول، أنا اللي خاف منه الخامس اللي هو في بلدي اللي هو اللي هو شغال يساعدهم بالإشاعات والأكاذيب، يعني اللي هو اللي بيعمل في العمق من وراء الستار إشاعة مدمر الدول. احنا الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الطابور الخامس الموجود في وزارة التربية والتعليم والإخوان بشكل مباشر، وكان المستشار الإعلامي للوزارة قال انه اكيد في إخوان لكن المهم ان هما يعني تحت السيطرة، مش سايبينهم يعملوا اللي هم عايزينه، ولو مفيش حد في موقع مسؤولية يقدر يغير حاجة من الحاجات اللي احنا عايزينها. سيادة العميد عايزينه يكلمنا على ازاي نواجه الطابور الخامس في باقي المؤسسات. كنا فتحنا التربية والتعليم، احنا قدامنا دقيقة على قد المستطاع. لا لا لا، ده انا طمعان ان يكون معانا ان شاء الله السبت القادم. لا اما انا مش في دقيقة هخلص الموضوع دوت زحمة. ماشي بس هنطلب من سيادة اللواء يكون معانا ان شاء الله، هو هيقول لنا النبذة مختصرة. يقول لنا لكن على الهواء زي ما فتحنا وعد على الهواء حضرتك سيادة العميد ان شاء الله السبت القادم. ان شاء الله شرف لي، الشرف لينا احنا، وبنسعد انه دايما يكون معانا المخلصون الذين يعملون في صمت. سيادة العميد يعني لو تعليق على ما تحدث عنه هو لا هو طبعا انا بقوله ده مش هو ده الـ يعني الايديال او الحاجه المثاليه النموذج يعني مزدوجيه دول ان احنا ازاي نحارب الطابور الخامس، ولكن بنقول ان كنا بنتعلم كده في المؤسسه العسكريه ان بيقولوا لنا ان اكتر واحد ممكن تديله امان مين في حياتك الاب او الام، تديهم 90%، فما بالك ما دون ذلك. فلا تامل اي حد جنبك، لو انت راجل وطني محترم ما تديش معلومات لاي حد، ودايما يبقى عندك الحذر باستمرار. برضو الناس ما تتحدثش، ما بتتنفعلش مع اي خبر بسرعه، وتقعد تبقى العاطفه، عايزين يعني نهدى بالعاطفه شويه. لغة العقل أهم حاجة، هي دي اللغة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بها الدين الإسلامي، تدبر التفكر. التفكر والتدبر، التفكر مع التدبر بالضبط، باثنان نافذتان ستفتحان إن شاء الله السبت القادم في حضور الكاتب الصحفي الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت وسيادة العميد علاء علامة، وأمامكم وفي استماعكم هو معنا السبت القادم إن شاء الله. أنتوا عارفين ليه؟ لان انا عارف انه معاه حاجات في هذا الورق الذي لديه، والنهارده مش عارف ليه ما قالوش. السبت القادم يتحدث عنه السبت، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا مهندس الصوت زميل وسام محمد. نعم يعني، وبنشكر كمان رندا الليسي وداليا محمود في الاخراج. بشكرك دكتور هشام، واكيد يعني بشكرك كمان ميادة الفيشاوي ومروة شكلة، بنشكرها أيضا مشاركتها النهاردة في الحكاية مصر بشكل عام، وأيضا بنشكر سامح الشرقاوي وشيرين ممدوح، ونشكر كل فريق العمل، ونشكر ناس مهمين جدا مستمعون المستمعون الذين كانوا يتابعون، وأعتقد لديهم اتصالات هاتفية كثيرة بتخبرني عنها الزميلة داليا محمود مخرجة اللقاء، عذرا إذ لم يستسع المقام لتلقي هواتفكم. استناهم يوم الاثنين إن شاء الله، يوم حلقة المستمعين ويوم السبت كمان. أنا أقصد عشان دي أقرب حلقة جاية ودي مفتوحة للمستمعين إن شاء الله. كل التحية، ودائما مصر في قلوبنا، أمانة في أعناقنا، نعمل ثم نعمل ثم نعمل، وتحيا مصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، من هل بيطلع في الصورة بعالم في مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، من هل بيطلع في الصورة بعالم في مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، من هل بيطلع في الصورة بعالم في مصر، من بحر البحر بتتمشى وقمر معنا بيتعشى، خيرها على اللي ياكلها بتبقى أو يسكن قصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة.